درسنا في الرؤيا وعرفنا أن البخاري روى عن أم المؤمنين عائشة أنها واجهت هذه المقولة بشدة واعتبرتها, اعتبرت أن كل من يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله رأى ربه بعينه, طبعا رؤيا العقل والقلب كل المسلمين متفقون عليها أنه رأى ربه بعينه, هذه فرية على الله. من ادعى ذلك وزعم ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل, لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. وهذه هذا النفي, نفي الرؤية عام شامل لإمكان الرؤية بالعين سواء في الدنيا أو في الآخرة, وهذا هو مذهب أهل البيت عليهم السلام. أصل أحاديث رؤية الله بالعين جاءت من كعب الأحبار, وعرفنا موقف عائشة, موقف أهل البيت عليهم السلام, موقف الصحابة بشكل عام ضد هذه المقولة كان, ولكن مع الأسف بعضهم الذين يميلون للتجسيم هؤلاء هاجموا عائشة وما قبلوا منها هذا الموقف. لاحظوا ابن خزيمة, ابن خزيمة اللي نشروا كتاب التوحيد وطبعوه في العالم الإسلامي بملايين النسخ, لا وبعشرات ألوف النسخ على الأقل, ابن خزيمة في كتابه هذا هجوم شديد على عائشة, وما أحد قال طيب ابن خزيمة إيراني من نيشابور إيش حد أنه يتكلم على أم المؤمنين بكلام جارح؟ لماذا؟ لأنه يريد يثبت أن الله يرى بالعين وهي تقول لا يرى بالعين. طيب لها رأيها, احترم على الأقل. ويطبعون كتابه مع الأسف وينشرونه في العالم الإسلامي. ماذا يقول ابن خزيمة؟ مما يقوله, يقول هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب. ليش تقول أنه أعظم الفرية على الله؟ ولو كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر الفرية وأنس ابن مالك. هؤلاء ما ادعوا, قالوا أنه لم يرى الله عز وجل, نفي الرؤية, حتى عنهم ورد نفي الرؤية أيضا. ثم يقول ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظ التي قد يكون غيرها أحسن وأجمل منها, ويقول احنا ابن عباس عندنا أحسن من عائشة, يفضل ابن عباس أنه أعلم من عائشة لأنهم رووا رواية لم تصح عن أن النبي رأى ربه. بعد ذلك الرواية التي رووها عن ابن عباس رواية عن أم الطفيل مع الأسف أيضا رويت, هذه عدة روايات اللي يقولون أن النبي رأى ربه, رأوها عن أم الطفيل, رأى ربه على صورة شاب وعلى صورة شاب وفي رجليه نعلين من ذهب ويقف على أرض خضراء وعلى وجهه طور من ذهب وما شابه ذلك. هذه قبلوها وردوا كلام عائشة. يقول حدثني, هذا يروونها, يقول رأى كأن قدميه على خضرة دونه ستر من لؤلؤ. يقول أنه سألت ابن عباس لا تدركه الأبصار, يقول إذا تجلى الله بنوره لا يدركه شيء. يعني كيف ابن عباس مروي عنه النفي لكن استندوا على هذا الحديث. بعد يروون رواية أخرى إن الله خلق آدم على صورته, يروون روايات كثيرة أنه الله عز وجل كان قبل أن يخلق الخلق راكب على غيمة بيضاء تحته هواء وفوقه هواء, هذا يسمونه حديث أبو رزين العقيلي اللي أيضا علماء الجرح والتعديل طعنوا فيه. كلامنا الآن نستعرض مجموعة المرويات وبعضها نستعرضه بالتفصيل. قالوا كل من خالفهم الرأي، وقال كل من قال، بدأ هنا الإفراط، كل من قال أن الله لا يرى بالعين هذا ضال الكافر، يعني يشمل حتى أم المؤمنين عائشة. يقول إن مذهب أهل السنة أن رؤية الله ممكنة. وأهل السنة لماذا؟ عائشة ليست من أهل السنة، صحابة وهم يقولون أنه المخالفين كانوا من أهل السنة، لماذا نحتكر اسم أهل السنة؟ نقول هناك خلاف، بعضهم القلة هم الذين قبلوا هذه الأحاديث، والأكثر هم الذين ردوا أن النبي رأى ربه بعينه، بل الأحاديث كلها اللي تقول أن الله يرى بالعين وأن النبي رأى ربه بعينه منزول عن 10 أحاديث فقط، بينما صريح الآيات المحكمة والأحاديث الكثيرة مخالف لها. لو قرأنا كتاب البيهقي في الصفات والأسماء، البيهقي ألف هذا الكتاب لرد ذلك الموش. يمكن أن نقول أنه كان هناك خط من المتأثرين بالثقافة اليهودية، مثل عبد الله بن السلام، وهب بن منبه اللي هو أيضا من اليمن، كعب الأحبار، مجموعة من تأثر، هؤلاء كانوا ينشرون أن الله يرى بالعين، وفي مقابلهم كان يقف أهل البيت عليهم السلام وعامة الصحابة. الدولة تبنت هذا الرأي، خاصة الأمويين، وعملوا لتوسيعه وتعميمه. يمكن تكون الروايات وضعت في ذلك الوقت. مالك إمام المذهب يقول أنه لا تروها الروايات، ويتكلم على ابن أبي الزناد لأنه يروي هذه الروايات. أخيرا صارت هذه الروايات هي الأصل، وصار أتباعها أهل السنة، وعامة المسلمين صاروا خازين عن السنة. هذا لا يمكن لأحد أن يقبله. لاحظوا كعب الأحبار كان حريصا على أن يثبت التسليم لله عز وجل. الذهبي في سياره يقول في المجلد 14 صفحة 45 حديث ابن عباس، يقول ابن خزيمة في التوحيد أخرج عن عاصم الأحوال عن أكرم عن ابن عباس إلى آخره، بعدين وهذا رأي لا دليل عليه، وهو مخالف للأدلة الكثيرة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في تلك الليلة. وقد هذا الحديث اللي رواه عن ابن عباس، وقد حكى عثمان ابن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، أن النبي لم يرى ربه باتفاق الصحابة. لاحظوا زاد المعاد المجلد 3 صفحة 36 نقل اتفاق الصحابة على أن النبي لم يرى ربه بعينه. وابن عباس كيف نسبوا إليه بعد ذلك أنه يقول لا رآه بعينه، والأحاديث الصحيحة عن ابن عباس ينفي أنه رآه بعينه. بعد ذلك السهيلي في روض الأنف مجلد 2 صفحة 156 يقول عن كعب هذا، وليس عن ابن عباس اللي رويتوه أنه رأى ربه بعينه، ترى هذا القائل كعب وليس ابن عباس. بعد يقول سأل اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس إنا بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه مرتين، فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، الله أكبر، وافقتوني، يعني مرة بقلبه مرة بعينه، هكذا. هذا حديث مجعول على ابن عباس رحمة الله عليه. بعد أنواع الأحاديث في التشبيه والرؤية، هذه 10 أحاديث اللي كانت في الأول تفرعت وفرخت. ولاحظوا ماذا يقول ابن حجر في تهذيب التهذيب عن حماد ابن سلمة اللي هو سند أحاديث التجسيم، يقول حدثني إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي قال كان حماد ابن سلمة لا يعترف بهذه الأحاديث بالصفات، حتى أخرج مرة إلى عبادان فجاء وهو يرويها. عجيب، كان يعيش في البصر، راح مدة إلى عبادان ورجع وهو يرويها، فسمعت عباد ابن صهيب يقول كيف يرويها. كان عنده دفاتر، وكان هو تزوج كثيرا، وقل تزوج 100 مرة ابن حماد، حماد ابن سلمة. كان عنده واحد ابن زوجته عبد الكريم ابن أبي العرجاء ملحد، كان يدس الأحاديث في دفاتره، هو يجيب دفاتر يقرأ منها المسكين. يقول سمعت عباد ابن صهيب يقول إن حمادا كان لا يحفظ، وكانوا يقولون إنها دست في لحيته. عجيب. وقد قيل إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه. كل هذه ما كان يرويها أحاديث تجسيم. من البصرة إلى عبادان كم كيلو متر عبر شط العرب، ظل هناك شهرين ثلاثة، رجع يقول لا أعطينا عن صفات الله، يطلع هالدفاتر يلقى فيها يروي لهم منها أحاديث التجسيم، يقراها ويرويها. هذه معناها تدل على أن هناك تعمد على نشر أحاديث التجسيم. ما هو رأي مالك إمام المذهب؟ قال الذهبي في سيره مجلد 8 صفحة 103، فلان قال ابن القاسم سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء إن الله يكشف عن ساقه، وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد. فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا. ما هذه الأحاديث؟ مثل إنكار عائشة عينا. وهذا مالك إمام المذهب اللي ينسبون له أنه يؤيد التجسيم مع الأسف. يقول ونهى أن يحدث بها أحد. قل هذه أحاديث صحيحة لا تحدثوا فيها. فقيل له إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به، بعض أهل العلم يروون هذه الأحاديث. قال من هو؟ قيل ابن عجلان عن أبي الزناد، لا يرويها هاي الأحاديث، ابن عجلان عن أبي الزناد. قال لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء، ولم يكن عالما، يمت صار راوي، هذا موظف صار راوي. وذكر أبي الزناد فقال لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات، موظف عن بني أمية حتى مات، يمت كان عالم. هذا لاحظوا من يروي هذه الأحاديث، يرويها واحد ما معروف بأنه بالألم وبالتحديث، وذاك إنسان موظف. رواها مقدام الرعيني عن ابن أبي الغامر والحارث إلى آخره. ماذا يقول الذهبي؟ يقول هذا مالك ما مطلع. عجيب، مطلع عليها وينكرها ويقول أحاديث غير صحيحة. هو الذهبي يقول قلت أنكر الإمام مالك ذلك لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به فهو معذور. يعني بعدين ثبتت، ليس لأنه لم تثبت عنده، بل هو حكم بكذبها وبوضعها وقال تروها للمسلمين. إذن هذا يدلنا على أن الأمويين كانوا يتبنون هذه الأحاديث في الصفات، وأنه مالك يقف ضدها. وبعدين الذهبي يريد يقول أن مالك ما يفهم وما يعرف وما كان مطلع، كان مطلع عليها واتخذ موقف منها، قال أن هذا واحد موظف عندهم ذكر من أهل العلم وما تقبلوا هذه الأحاديث عنا. وضعت أحاديث كثيرة لتأييد مذهب كعب، واعترف أهل الجرح والتعديل بأنها أحاديث موضوعة. لعل الأصل الموضوع العشرة، يعني حديث خلق الله آدم على صورته، حديث إنه رأى ربه واقف، هذا حديث أم الطفيل شاب في أرض خضراء وفي رجليه نعلين من ذهب، حديث أبو عقيل الرزيني أن الله كان على غيمة بيضاء عماء تحته هواء وفوقه هواء وما شابه ذلك، كان كلها عشرة. ثم فرخت بعض الأحاديث الآن في كتب الموضوعات ترى كم من الأحاديث اعترفوا بأن هذه موضوعة ولا وليس لها أصل. أنواع في ذكر النزول يوم عرفة، يقول في كتابه في الموضوعات: لو رواه الثقات كان مردودا، والرسول منزه أن يحكي عن الله عز وجل ما يستحيل عليه، ما يقبل. إذن هناك في الجرح والتعديل من العلماء اللي ردوا هذه الأحاديث لأنها محال أن تصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد قال الذهبي في ميزان الاعتدال غيره: نحن نستعرض نماذج من هذه الأحاديث، ثم نستعرض أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، موقف أهل البيت من هؤلاء من هذه الأحاديث بشكل عام. من هذه الأحاديث الآن نجد في صحيح مسلم: إن الله خلق آدم على صورته. أصل حديث إن الله خلق آدم على صورته أن النبي صلى الله عليه وآله رأى اثنين يتناقشوا، واحد قال للآخر: قبح الله صورتك. قال له: لا تسبه، لا تقبح صورته، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة هذا المشتوم. هم سألوا مناسبة الحديث وقالوا إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله. عجب، يعني الله مثل الإنسان وخلقنا على شكله والعياذ بالله. هذا أصل هذا الحديث. بعد الذين ردوا هذا الحديث كثيرين، ستأتينا ردود أهل البيت سلام الله عليهم. بعد قالوا إن الله عز وجل له يسمع، له سمع وبصر مثل الإنسان، وأنه له إصبعين ويحمل الأرض على إصبعين، وحتى حديث أيضا سيأتينا أن له 6 أصابع، الأرض على أصبع والسماء على أصبع والبحر على أصبع وفلان على أصبع، عددوها طلع الحديث ب6 أصابع، معناها أنه ليس سويا. بعد قالوا له عينان، قال له أيدي وأعين وأرجل، قالوا له أذن، وقد يكون بلا أذن. يسمع بأيش؟ يقول واحد يسأل الشيخ الألباني: صفة السؤال، صفة الأذن لله، ما هو موقف أهل السنة والجماعة منها؟ قال: لا يثبتون ولا ينفون ما أثبته النص، والعين صفة من صفاته نعم له، بس أذن ما ثابت عندنا. طيب الحق له حق جنب، بعضهم أثبتوا له حق. بعد يمشي ويركض ويهرول، المشي حركة في مكان وزمان، يعني خاضع لمكان وزمان، المشي على الله مجازا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا قرب معنوي وليس مادي. تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا، هذه حملوها على ظاهرها. الله يمشي يتحرك. بعد حتى أن بعضهم قال يرى في الدنيا، كيف؟ وبعضهم ادعى أنه هذا الشاب رأيته شعره أسعد كذا كذا، هو شكله شكل الله والعياذ بالله. هذه حالة تنزل بالفكر الإنساني إلى تجسيم الله سبحانه وتعالى. بعد من الأحاديث التي رووها أيضا يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله قال: أتاني ربي عز وجل الليل في أحسن صورة، يجيب الليل جاي يزوره، ويقول: وضع كفيه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدياي حتى تجلى لي ما في السماوات والأرض. يعني هكذا على أتاني بصورة شاب وضع يده على كتفي، نحن نقول أنه لا يمكن بعد في لسان الميزان أيضا مما رووه أن الله يلبس قباء وجبة ويركب على جمل، حتى لو الجمل يمكن بينه. بعد فتى أمرت جعد الشعر، هذا حديث أم الطفيل اللي رووه واللي صححوه مع الأسف، ويذكرونه كثيرا. أنا اتبعت حديث أبو رزين العقيلي في مؤلفات ابن تيمية وجدت أكثر من 30 مرة يستشهد به، وحديث كذلك هذا الشاب الأمرد أيضا يصححه. بعد أنه يضحك في الدنيا والآخرة، عجيب أنه الله عز وجل يعني له صفات تشبه صفاتنا، وأمثال هذه الصفات أنه يضحك، وآملنا بالله أنه يضحك، وأنه يظهر لعباده، وضحكه الرعد البرق، وغضبه الرعد، وما شابه ذلك من التصورات البدائية لله سبحانه وتعالى التي ردها أهل البيت عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.